أحسن الله إليكم. يقول: من كانت نيته في صلة الرحم أن يبسط له في رزقه ويبارك له في عمره فقط، هل هذا ينافي الإخلاص؟ لا علاقة لهذا بالإخلاص، لا من قريب ولا من بعيد، بالعكس صلة الرحم هي التي يجب فيها ماذا؟ الإخلاص كغيرها من العبادات، فهو عبادة لله عز وجل فيجب فيه الإخلاص. ولا ينبغي للمسلم أن يجتهد أن يجلس ويتحرى يعني فقط الصلة لهذا الغرض، لا، بل يجب أن يصل رحمه قربة وحسبة لله سبحانه وتعالى، ثم إذا شاء الله عز وجل يعني كان ذلك أيضا يمتد إلى بقية أقربائه. لكن القضية قضية ليست قضية أنك مثلا تصل تحدد النية التي من أجلها تصل ماذا رحمك، لكن إن خطر ببالك أنك تمتثل السنة وتمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو المطلوب وهذا هو المعول عليه.